لذلك تجبل أبو بكر إلى وكنت انا من حل هذه المشكله ولكن ما هوش لا ثبت لأن المسألة توحيد ومسألة قوة ومسألة ثبات ومسألة وجود. وأرسلت قريش رجلا يقال له سني الدعاء فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال سلم لا أمركم وبدأ الاتفاق وتخيل معي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا من أجل العمرة الآن يمنعون والاتفاق في شروط جامعة كان الشرط الأول يا محمد من أسلم منا وجاء رجل آخر يقال له أبو بصير فيأتي إلى النبي مسلما يا رسول الله بارك قلت انا مستطيع ان اتهمها قالت يا هذا مشهور انا مشهور شغل كامل لا يوجد لمن يا اخواتي المسلمين تحتفلنا في الله عز وجل. كنت تلاقي على اين همتك؟ واحد من الشباب اليوم يبكي، تبكي لماذا؟ قال يبكي على حال الكره والجار في بلده. انا نفسي الشباب يدير المخدرات ويوفر الكره عليه، يترك المخدرات يوفر الكره. إنها أموات الهمم الذين لا يريدون إلا الدنيا. والله جل وعلا لما أنزل قوله تعالى مخاطبا الصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. جاء أحد الصحابة يبكي يقول: يا رسول الله، أتينا رجل يريد الدنيا، أتينا أحد يريد الدنيا، ألا أخبرتني يا رسول الله أن يوجد بيننا رجل يريد الدنيا؟ لماذا؟ لأن قلوبهم كانت معلقة بالدار الآخرة. لذلك أيها المسلم ترفع به البدن وشد بالبدن عن بدنك وابخل براسك واشفق بعينك فأنت مسلم تعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطيبك يحتاج إلى الخضوع والعزم والهمة، ما يجعلك تبذل وتقدم. فإذا أسلم في الروح وسال الدم وطارت الرقبة السماوات والأرض. الله يجعلنا من أصحاب الإمام العادل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. Thank you. Thank you. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.